بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الذي وراء العمود من وقفنا في الكلام على هيئات الصلاة عند الكلام على الضم، وضع اليمنى على اليسرى، مر بنا أن العلماء اختلوا في ذلك على قولين، هناك من يرى الضم وهناك من يرى الإرسال. نعم أنت. نعم. من هو الذي يرى من الأئمة الأربعة إرسال اليدين في الصلاة وعدم الضم؟ الإمام مالك أم الإمام أحمد أم الشافعي أم أبو حنيفة؟ تأكد. يمكن أبو حنيفة. تأكد. نعم، هو الإمام مالك، وقد هذا هو المشهور من مذهبه، وإلا قد جاء عنه أيضا الضم، جاء عنه أيضا الضم. طيب، أين توضع اليمنى على اليسرى عند الإمام مالك؟ هل على الصدر أم على السرة أم ما بين الصدر والسرة؟ ها؟ أي أحسن، الإمام مالك لا يرى الضم، فلذلك ما يأتي إنسان ويقول يعني أين توضع، أحسن فلينتبه. طيب، فأين توضع عند أبي حنيفة؟ عند أبي حنيفة. تحت السرة. وعند الإمام أحمد؟ أي أحسن، الإمام أحمد يرى أنها توضع تحت السرة أو فوق السرة أو يتخير بينهما. الإمام الشافعي يا ضالعي أين يرى وضع؟ يعني تحت الصدر فوق السرة، ما بين السرة والصدر. طيب، إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المصلي يرسل يديه ولا يضم. قال النووي: وهذا قول عامة أهل المغرب أو جمهور أهل المغرب، لأنهم على مذهب الإمام مالك، والإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون الضم في الصلاة، وإن اختلفوا أين توضع اليد. فبقي كيفية الضم، كيف يكون الضم؟ يعني تكلم مع شخص لا يراك. ما هو الذي يكون فوق الذراع؟ إما أن تكون يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وإما الكف، وإما أن تكون باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، وإما مع الرسل، وإما بس هذا أحسن. بقي واحدة. أيها بارك الله فيكم. وإما أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى. تمام. طيب، ما هو الصحيح من هذا؟ نعم. كله صحيح، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه وضع الكف على الكف، أو وضع الكف على الذراع، أو وضع الكف على الكف والرأس والساعد، أو أنه قبض اليسرى باليمنى، كل هذا ثابت على رسول الله. أحسن دير. جزاه الله خير. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، ويعني به الشيرازي، كان الشيرازي يقول إذا طال عليك الطريق فعليك بالرفيق، إذا طال عليك الطريق فعليك بالرفيق، يعني هناك طريق بعيدة، وهذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. طريق طويلة من الطرق الطويلة المعنوية طلب العلم، من الطرق الحسية أن يسافر الإنسان سفرة بعيدة تحتاج إلى رفيق يكون معك في السراء والضراء يعينك ما يتخلى عنك. أحيانا ترافق إنسان لو حصل لك أي شيء تركك وانصرفت، تمرض، تعاق، يحصل لك شيء يتركك وينصرف، لكن الرفيق الذي هو رفيق درب، وكما قال علي بن أبي طالب الرفيق قبل الطريق، فحينئذ هذا ما يتخلى عنك. ولذلك الشيرازي يقول إذا طال عليك الطريق فعليك بالرفيق. قال رحمه الله تعالى والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. من هو؟ من هو يحمد؟ الإمام للمأموم المصلي، إمام ولا مأموم ولا منفرد؟ قال والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجود. انظرنا هذا الحديث. قال شرح حديث ابن عباس هذا غريب لا أعرفه، وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره بمعناه وكلها ضعيفة، لأنه لا يصح حديث في النظر إلى موضع السجود. لكن لا شك أن العلماء يقولون ينبغي المصلي إماما أو منفردا أو مأموما أن ينظر إلى موضع السجود لأنه أجمع لقلبه، لكن هل يجوز له أن ينظر في أمام في ظاهر الذي أمامه أو إذا كان إماما أو منفردا في الجدار؟ جواب نعم. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراد لحيته، أي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كشف الذي خلفه يرى أطرافها، فكونه يصلي ولحيته تتحرك دليل على أنه يقرأ، ودليل على أنهم إيش ينظرون إليه ما ينظرون إلى أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار على جدار الحائط، معناه أنه يصلي ينظر أمامه، ينظر أمامه. الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الكسوف رأوه تقدم وتأخر ومد يده، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت ومدت يدك، فقال عرضت علي الجنة والنار، قال إنه هم أن يأخذ قطفا من عنب الجنة، وهكذا لما أرادت الشاة أن تمر بين يديه. وقد جاء في حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بعينه دون أن يحرك رأسه، يعني يصلي ربما نظر هكذا أو هكذا لكن دون أن يحرك رأسه. لكن تجد بعض العامة يصلي وأول ما يفوت شخص ينظر إليه، ينظر بالثاني، ينظر بالثاني، إيش معك؟ تصلي ولا يزع مرور واقف جولة، ينظر في الذاهب والراجع، فيصلي ما عليه من هذا، فيلتفت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، الثعلب هو الذي يعني يتلفت كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب. والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن للحاجة لا بأس، لو حصل شيء التفت ونظر ما الذي جرى وكان لا بأس، حتى لو التفت برأسه لا بصدره إلى وراء إن حصل شيء. الدليل على ذلك بالله، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان يجوز إيش الدليل؟ ما ينفع يجوز بدون دليل. الجسم لا، بالرأس فقط. لو كان هناك حاجة، لو حصل شيء يجب له أن يلتفت. هو لا شك وهكذا القلام مثلا هكذا، هو يصلي حصل شيء التفت نظر هنا وهنا، هل يجوز؟ أنت ما هو الدليل؟ ما ينبغي تقول لي أيوة بعد ما في دليل يجوز الجواز والدليل سهل يعني هذا بالنسبة للحركة هذا حركة لكن كلام على الالتفات ما منه ما منه ما منه الله عندك الله صارت أزمع منك لا الأخ الجيل نعم أنا ضيع الأسماء يعني أي أخ يعني أنا ربما أعرف أسماء ثلاثة ولا أربعة وهذه العادة مضطردة ضيع أسماء الأخوة تماما ما يقول واحد يعني ليش مش حافظ اسمه هكذا ليش مش حافظ فبعض الأخوة الذين كثرت يعني الأخ والرد معه ربما يعني أعرف الاسم والأكثر قد يبقى عندنا الشخص ثمانية أشهر أو سنة يمشي مش داري اسمه فنعم المطلوب الدليل يعني يجوز أن يلتفت الإنسان برأسه لا بجسده للحاجة لكن ما هو الدليل عندك أنا يعني الدليل هذا هو الدليل أحسن يعني لما كان النبي كما في الصحيح لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت فتقدم أبو بكر يصلي بالناس فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قام الصف فأكثر الناس التسبيح أبو بكر يعني قائم تسبيح ليش أش خطأ فلما أكثروا انتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه مكان استمر في الصلاة فرفع أبو بكر يديه أحمد الله ثم رجع القهقرة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك لم تثبت مكانك إذ أمرتك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما هو عليه فلو أن الإنسان ما به شيء التفت برأسه لا بأس لو حصل شيء أما بدون أي سبب ولا سمع أي شيء وغيره يكفيه ما حاجة أن يلتفت لا حاجة إلى أن يلتفت فلكن يلتفت إذا التفت برأسه لكن لو وجد عقربا أو حية وهو في الصلاة يعني تقتلها ولو احتاج أن يلتفت لأنك إن تركتها ستؤذي غيرك البعض ينظر مشت من عندك قاعدة برمز ربما ترجع لك مرة ثانية ربما ترجع مرة ثانية واحد مرة من المرة هنا أخ من الأخوة طيب عقرب دفها الذي بعد طيب دفها الذي بعد ربما الذي خلفك ما ينتبه لها قد تؤذيه فأنت خذ مثلا ما استطعت أن تفعل شيء قلم من جهدك واضغط هذا القلم بأخلع عمامتك وضعها عليها ودوسها برجلك أو بأي شيء يعني يكون عند الإنسان مثلا ولو طرف الجوال ولو بأي شيء يخرجه فيضع عليها منديل يدوس هذه الرجلة إذا خاف فوإلا يعني بعض الأخ من الأخوة مرة كنا نصلي في مأرب وتكثر العقارب عقرب كبير المهم جاءت يعني بجانب رجلة بسرعة يعني دقها برجلة إلى أن يعني أسماها فلكن بسرعة فضربها برجلة يعني ضربة عقرب كبير سوداء فقاتلة فالمهم أن الإنسان لو وجد شيئا من ذلك ما ينتظر يقول لي خلاص بعد الصلاة فحية عقرب شيء مؤذي مش اليسير الذي يعني لا يكون مؤذيا الأمر سهل فعلى كل حال قد يحتاج الإنسان العقرب قد تهرب الحية قد تهرب يحتاج أن يطاردها لا بد من ذلك لا بد من ذلك لأن مثل هذا سيؤذيه أو يؤذي غيره أو يؤذي غيره وقد يحصل ذلك يكمل من حيث وقف إلا أنه إذا التفت خروجا من الخلاف في مثل هذه المسألة يعيد من جديد، لو التفت وطاردها رجع إلى عكس القبلة. وإلا من أهل العلم يقول العقرب والحية حتى لو التفت يكمل من حيث كان، لكن لو كانت في نفس جهة القبلة قتلها ضربها أكثر من ضربة، طاردها قليلا ذابت ورجعت ولا زال باتجاه القبلة على حال، المهم ما يتكلم ما يتكلم. اللهم إلا إذا اتجهت مثلا إلى مسرع أو اتجهت إلى الإمام يحتاج هنا يتكلم. فأحيانا ربما الإمام يعني يقرأ ما ينتبه، هو يعني ولو يقطع صلاة ويعني يبعدها ويقتلها ما يتركها، يجب أن يتفرج عليها ينظر يعني إيش الذي يعني تفعل، وينظر إيمان هذا يعني هو يعني إيش الذي يعني عنده، قوي الإيمان ولا مش قوي الإيمان، ما فيش فارق قوي الإيمان ضعيف الإيمان. العقرب لعنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق بين نائم ولا مصلي، فتأتي مصلي وتلزم، فمثل هذا يعني شيء مؤذي. فعلى كل حال يجوز الإنسان أن يصلي وينظر إلى الذي أمامه، إذا كان الصف الثاني مثلا ينظر في الجدار، لو نظر إلى الأرض إلى موضع سجوده فهو أحسن وأجمع للخشوع. أما أن هناك دليل بالأمر لا يصح في ذلك، لا يصح في ذلك شيء، لا يصح في ذلك شيء. يا هذا وهذا كان ينظر، ونظر أيضا إلى تسأل يعني النفس يعني قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في من فعله أو من قوله. لو أن الإنسان يصلي حصل له وساوس شيطان شغله ينفذ يعني ثاني ثلاثا يستعذ بالله من شيطان الرجيم، ينفذ يعني هواء ريق بجانبه يعني فيوجه يعني إلى الذي بجانبه ويبصق عليه، لا يعني إنما فهو يستمر يستعذ بالله من شيطان ويستمر في صلاته. طيب قال قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما حكم المسألة فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، هذا محل إجماع بين أهل العلم، أجمعوا على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي، شيء الذي يشغل الإنسان يغض بصره عنه إذا كان هناك ما يلهي. يعني أحيانا بعض المساجد فيها زخارف، ما يأتي بالصف الأول جالس يقرأ العقد كامل، قرأ الآية من أولها إلى آخرها ويقرأ الآيات، يقرأ إذا كان هناك يعني أشياء. فمثل هذا لا يجوز أن تزخرف المساجد، لا يجوز أن تنقش المساجد، لا يجوز أن تكتب مثل هذه الكتابات لا على المحراب ولا على السقف ولا على القباب ولا على غيرها، لأن هذا من الأمور المنكرة. وبعض الناس ما همه في المسجد إلا أن يزخرف، هذا مسجد العبادة، ما يكون المسجد حل زخارف. بعض المساجد تجد لوحة طويلة عريضة أذكار الصلاة، يعني المصلون بلغوا إلى هذا الحد، ما يستطيع الواحد منهم أن يحفظ أنه بعد الصلاة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يعني مصلي إلى هذا الحد ما يعرف، ويأتي تذكار الصلاة وزيد على ذلك بعد المغرب بعد الفجر قل كذا وكذا، ما يجوز أن تعلق مثل هذه الأشياء في المساجد. والمسلم يجب عليه أن يتعلم أمر دينه، يتعلم أمر دينه. ولا أيضا المسجد لوحات ومجلات حائطية عن اليمين وعن الشمال وإعلانات، إن كان هناك إعلان محاضرة أو غيرها خارج المسجد. أما المساجد ليست محلا للإعلانات ولا للدعايات ولا مجلات حائطية ولو كان فيها فوائد، مش المسجد، هذا لا يكون في المسجد. المسجد يبقى مصانا كما كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين، وهكذا أيضا في عصور الإسلام إلى أن زخرفت المساجد. فلذلك المصلي ينظر أمامه، وله أن ينظر إلى الجدار ما لم يكن هناك ما يشغله، فإذا وجد شيء يشغله فينظر أمامه. أحيانا يكون الإنسان في البيت أو يكون في الصف الأول أطفال، ربما بعض الأطفال يعني يفعل حركات مع الذي بجانب الذي ينظر يكاد يضحك، حينئذ انظر أمامك، لو ما استطاع غمض الآن تغمض عينيك لعارف، وإلا فإنه يكره تغميض العينين في الصلاة، ولا يغمض الإنسان عينيه وهو يصلي. بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول ما يخشع إلا إذا قرأ ومغمض عينيه، الشيطان يلعب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أمر بهذا، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا. لكن لو وجد مثلا صبي أمامه يلعب، ولا في البيت، قد يكون مثلا في البيت يصلي الراتب، ولده الصغير ولا طفل صغير يلعب، وربما يكلم، ربما يعطيه شيء، ربما يتكلم معه صغير ما يعني ما يفهم، ولا ينبغي أيضا كبير جاء يعني ربما دفعه إلى قلبه. هذا صغير، النبي صلى الله عليه وسلم قد حمل الطفل وهو يصلي، حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي راكع وساجد، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها ورفعها. والحسن بن علي ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطال السجود، كما عند النسائي من حديث شداد بن الهاد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة في أثناء صلاته فأطالها. شداد بن الهاد رفع رأسه نظر إلا وحسن بن علي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رجع، والصحابة كلهم سجود، لكن هذا يعني انشغل وقلق رفع رأسه ورجع. فرأوا على هذا الحال بعد الصلاة، قال الصحابة يا رسول الله سجدت سجدة في أثناء صلاتك أطلتها، خشينا أن يكون وقع شيء. قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني اتخذني مثل الراحل، فكرهت أن أعجله، يعني يأخذ راحل بس. البعض ربما يقوم يقلب وما ولا يبان، يقول صلاة الدب. فأيضا الطفل أحيانا قد يصلي الإنسان في البيت، الطفل يأتي يتعلق على ظهره، يركب على ظهره وما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني اتخذني كالراحلة يركب عليها، وما يعني عد هذا شيئا ففيه يعني حرج. طفل صغير وقد كان يصلي بالناس إماما يحمل أمامة بن زيد يحمله، فإذا سجد وضعه، فإذا قام حمله، فإذا قام حملها وهو يصلي. وكان يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين وهو يوم الجمعة على المنبر يخطب، فجاء الحسن والحسين يمشيان عليهما ثوبان أحمران يمشيان يعثران صغار، فنزل من المنبر قطع الخطبة، أخذهما وضعهما بجانبه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني الإنسان يستثن بهم وينشغل بهم. فترك قطع الخطبة ونزل وأخذهما، ونزل وأخذهما. فمثل هذه طحنة، وأن كان يؤتى بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه يبول على حجره من أولاد الناس، يبول فيأخذ كفا من ما إذا كان ذكر ينضح، انتهى المثل، ينضح على ثوبه. فلذلك من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وليس منا من لم يرحم صغيرنا. فمثل هذا الطفل الصغير، أن تصلي أن في البيت فأخطأ، لا تعامل معاملة الكبير. أنا كم يجلس أكلم الطفل صغير، إيش قد يجلس أكلم ظن أن يفهم ذا الكبير؟ بعض الكبار يحتاج من يفعل له كذا كم يجلس أكلم، لأنه اللي ما يفهم. فلكن هذا الطفل الصغير يحتاج إلى يعني مراعاة، يحتاج إلى مراعاة. لو جاء أحيانا مر بين يديك وأنت تصلي رده برفق، يرده برفق، ما يأتي يعني يضربه، فيرده برفق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما والحسن بن علي على كتفه بين الناس، وضعه على كتفه يخرج شيء. الآن ربما لو طالب علم يخرج بولده يضعه على كتفه بين طلاب العلم ربما يستغرب، كل واحد ينظر متعجبا، ولا في شيء، يعني يضع ولده على عاتقه وخرج يمشي على كتفه، يضعه على كتفه أو وضعه على عاتقه ودل رجليه يمشي به، ولا في شيء. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش معنى السنة يذكر بصبح كل واحد، كل واحد خرج مع ولد، لا، هذا أمر جائز لو حصل جائز. فرق بين سنة تتعبد لله عز وجل لذلك، نعم لو أن الإنسان فعل هذا تشبها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن ينال أجر على نيته. أما نقول للناس من السنة كل واحد عنده طفل وضعه على عاتقه وخرج الشارع فلا، لكن لو احتاج الإنسان عنده طفل صغير تعلق به أثناء الخروج يريد يخرج معه يحمله لا، سواء على صدره، سواء وضعه على كتفه، سواء وضعه على ظهره، سواء وضعه على عاتقه وخرج به على الأيسر ما يتيسر ويخرج به ذكرا كان أو أنثى. سهل أن يكون يعني يغلب على ظن الإنسان أن فيه نجاسة، هذا أمر آخر. يعني إذا كان الإنسان يخشى أن يكون فيه نجاسة ويعجله أو ينزله هذا أمر آخر، وإن كان الغالب الآن على صالح حفاظات وحفاظات، لكن هو سيكون حامل بشيء من النجاسة. طيب قال أما حكم المسألة فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الالتفات في الصلاة التفاتان، يعني الالتفات في الصلاة على قسمين، قال التفات قلب والتفات عنق أو بدن. والتفات القلب أشد، يعني رب إنسان طاطر رأسه وينظر أمامه وعقله في كل وقت ما يدري الإمام صلى ركعتين ولا ثلاث ولا أربع، لو سلم الإمام من واحدة لسلم معه، ولو قام إلى خامسة ما درى ما الذي جراه كان. فالتفات القلب أشد من التفات العنق، فلكن من حيث الالتفات هو كذا. فيقول هنا وكراهة الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن التفات كالتفات الثعلب. قال وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه ثم في ضبطه وجهان أصحهما، وهو الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده، في حال قيام وفي حال قعود. طيب في حال ركوع ينظر إلى ما يقابل وجهه، لا يقنع رأسه ولا يصلي، فينظر إلى ما يقابل وجهه في حال الركوع، في حال القيام ينظر إلى أمامه، في حال الجلوس أيضا ينظر أمامه. قد جاء في الحديث أنه ينظر إلى أصبعه عند التشهد، ينظر إلى أصبعه ولو نظر أمامه ولا بس. قال والذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع السجود في قيامه وقعوده. قال والثاني وبه جزم البغوي والمتولي يكون نظره في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حجره، لأن امتداد البصر يلهي. لا يحتاج إلى دليل، يعني يقول في السجود ينظر إلى أنفه هو شيء، إيش دليل على ذلك؟ لا دليل. قال وفي القعود إلى حجره، إيش الدليل؟ لا دليل على ذلك. وفي الركوع إلى قدميه، لا دليل على ذلك. قال وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي، فإذا قصره كان أولى. قال ودليل الأول أن ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع الخشوع أو كمال الخشوع. قال وفي هذه المسألة فروع وزيادات سنبسطها إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في باب ما يفسد الصلاة. قال فرع أما تغميض العينين في الصلاة فقال العبدري من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم يكره أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة. قال الطحاوي وهو مكروه عند أصحابنا أيضا، وهو قول الثوري. وقال مالك لا بأس به في الفريضة والنافلة. قال ودليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله، أن يغمضون أعينهم في صلاة. قال الطحاوي وأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين، هذا ما ذكره العبدري، ولم أرى هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا. والمختار أنه لا يكره إذا لم يخاف ضررا، لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب. يعني كل شيء يقال فيه مكروه أو مستحب تحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فاتحا عينيه، ولم ينقل أنه كان يصلي لا في الفريضة ولا في النافلة مغمضا لعينيه، ولا أمر بذلك. فحينئذ إغماض العينين يكون مكروها، لأنك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والذين نقلوا صلاته كان لم يقولوا إنه كان يغمض عينيه. طيب لو قال قائل أريد دليل واضح أنه ما كان يغمض عينيه والصحابة ما كانوا يغمضوا، فكان السابق لما نظر إلى الجدار، لما أرادت الشاة أن تمر بين يديه فاقترب إلى أن كاد يلصق بطنه بالجدار، لما عرض له الشيطان فخنقه وهو يصلي، قال حتى وجدت برد لساني على كفي، فهو يصلي دليل على أنه ينظر، دليل على أنه كان ينظر. لما صلى على المنبر والصحابة ينظرون إليه، ثم قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كيف يتعلمون إلا بالنظر؟ وهناك من هو خلفه، وهناك من ربما يحتاج يلتفت قليل، يعني الإمام قد يكون هنا ويلتفت وينظر هكذا. من أجل أن يتعلم، من أجل أن يتعلم وهو يصلي على المنبر صلى الله عليه وسلم. ولما قال الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، دليل على النظر. ولما سألوه تقدمت تأخرت رأيناك مددت يدك، دليل على أنهم كانوا ينظرون، دليل على أنهم كانوا ينظرون، لم يكونوا يغمضوا أعينهم. ايش اللي يحصل؟ ان يؤدي الى ضعف البصر. طيب المهم ان المعتبر في هذا الدليل. لو جاء دليل على ان الانسان يغمض، لكن ما فيش دليل على هذا، فلذلك يكون مكروها. كون هذا المكروه يعني له اضرار واثار، هذا ما يؤيد، وان لم يكن هو العمر. هو يعني أنت لقد حجيت ولا اعتمرت، إيش دراك يا بني؟ لكن أحيانا قد يصلي الإنسان فتمر امرأة يحتاج إلى المراعي، يعني أثناء الصلاة قد تمر المرأة الشابة والكبيرة والصغيرة والجميلة، فإذا كان كذلك يغمض عينيه، فربما يعني يصلي نافلة، جاءت امرأة جلست هناك قريب، الشيطان يأتي كل شوية لو يحتاج يرفع بصره، قلنا له غمض، إذا كان ما يستطيع يجاهد نفسه وينظر أمامه يغمض عينيه، لهذا العارض. ولذلك كان الفقهاء من قبل يقولون يعني الإنسان قد يعصي وهو في صلاته، يعصي الله في صلاته. كنت أقول كيف يعني معصيه يصلي؟ من أين تأتي معصيه وقال يصلي؟ عندما حيينا واعتبرنا والنساء قلنا بهذا صلي وينظر النساء في أثناء صلاته، في أثناء صلاته. نعم قد يكون المسجد مثلا فيه نوافذ مكشوفة على طريق تمر فيها النساء، أو جيران، أو بيوت المسجد مطل على بيوت في سطح مثلا بعض النساء وهو ينظر، نعم يحصل. لكن في الحرم يعني يوجد هذا الكثير. إيش يعني برمان؟ يشير بس، يعني لأنه لولا مساحة قد يلمس يعني صدره، قد يلمس يعني جسده، يشير إشارة. فأجل أحيانا يعني معروف أن مذهب الجمهور جمهور أهل العلم أن الحديث الذي في مسلم يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض، المقصود بها البالغ، ليس المقصود الذي فيها حائض، المرأة الحائض عن البالغ، والكلب الأسود والحمار. عائشة رضي الله عنها كانت تأبى ذلك، تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، ما بلغ الحديث، ما بلغ الحديث، فظنت أن الذي قال من الصحابة هذا قال من عند نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقطع صلاة أحدكم المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. جمهور العلماء قالوا يقطع يعني ينقص الأجر لا يبطله. ومن أهل العلم من أخذ ظاهر الحديث قال يبطله. وإلا لماذا خص المرأة والحمار والكلب؟ كان سيتكلم بالكلام الآخر، ما الفرق بين الحمار وبين الشاه وبين الفرس وبين الغزال وبين الدجاجة وبين غيرها من الحيوانات، وما الفرق بين المرأة وبين الطفل الصغير وبين الرجل الكبير؟ فلذلك في الحرم أحيانا يحصل مثل هذا ونضطر نعيد صلاة من جديد. أحيانا يكون الحزن أما في قبل السلام إلا وإذن فلا يتفعل قبل السلام من رب. فيحتاج هذا الإنسان متى؟ عند أن يصلي ركعتين طواف، سيصلي في المطاف يكثر الذاهب والراجع، مع أن الإنسان يحاول وراء سترة أناس كثر يصلون دخل بينهم يصلي من أجل الذي يمر ما يمر. أحيانا تأتي امرأة ولا تبالي تمشي فيعني ولا تدرك إلى أحد. مثل هذا يعني عند الجمهور يستمر في صلاته والإثم عليها. والبعض بعض العلماء من علماء الحرمين وغيرهم يقولون الحرم ما فيه سترة، مع أن الحديث عام، الحديث عام، سترة في الحرم في غير الحرم. لكن الشيخ الفوزان وغيره يقول الحرم ما فيه سترة، فمن مر تركه يمر ولا يؤثر على صلاته لأن الناس كثر. طيب والمن مر ليش فعلوها؟ فالمهم أن الإنسان يتكلم ما استطاع. شيخ مباز لا شك أن الإنسان يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل صف المرأة خلف الرجل ولو كانت زوجته، صلي في البيت نافلة مثلا مع امرأته موقفها خلف، لا تكون بجانبه، لا تكون بجانبه، الشيطان يأتي يزيل. كيف إذا كانت امرأة أجنبية؟ فيكون أمر فيه يعني أشد. بعض النساء عندها ولا أتبالي وزوجها يعني بجانبه وسط الصف، هو زوجه في الحرم كبير، هو زوجه في الوسط عادي، ولا كأنه يعني يصف من جد يعني وتحل صف، هذا عادي يزيد يعني عزمك تقف يعني يرى أنه خلاص يعني في الحرم الناس كلهم قلوبهم طيبة ولا في شيء. طيب ولو كان ما يجوز مثل هذا، كيف مثل هذا وكاشفة أيضا ويجلس المهم حصل له فرجة يجلس في أي مكان ويبين. وربما يعني عاد التصوير يقول لك خذ يدي لك الجوال صور هو زوجته، عاد يطلب منك صور. ولو قلت له أن تصور بعدها يعني صورة ثانية وأن تقف بجانب زوجي تصور أنت عاد. يعني بعض الناس يعني بالذات البلدان التي دخلت الألمنة وغيرها، فيعني ذهبت الغيرة والنخوة يعني من قلوب كثير من الناس، ولا عنده ولا أمر عادي. يجلس بعضهم ثلاثة فوق الكرسي، اثنتين نسوان ورجل، شوية لو قام واحد وجاء الثاني يجلس مكانه ويصور، ما تدري هذا زوج من زوج هذه ولا زوج هذه، ويتكلم عادي ما تشعر كأنهم تقول بار كلهم يعني إخوة أو كلهم محارف. وبعد الأخير كل واحد يأخذ زوجته هذا مشي كذا وهذا مشي كذا. أحمد الله العافية. طيب قال دليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله يعني إغماض العينين، قال الطحاوي ولا يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين، هذا ما ذكره العبدري ولم أرى هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا. والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا، لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن. قال البيهقي وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال وليس بشيء. نعم من الحديث هذا. قل من الذي قتل سليمان الكذاب؟ ماذا قال له رسول الله؟ الله أعلم. هذه تحشيش الله أعلم. ليش؟ يستعين يراجع لفظ الحديث. سلام. لا ليش؟ وليش أنت في اليمين؟ نعم يعني هو الآن صلي هكذا ثم يعني يلتفت برأسه ويصلي إمام إلا مأموم عرض له عرض قال بالله بالشيطة يستمر في صلاة يعني يلتفت برأسه طيب المؤذن أذن في الوقت زيادة